بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائله إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات 1 واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في بيان النجاسات وإزالاتها. فصل في بيان النجاسات وإزالتها. النجاسات جمع نجاسة، والنجاسة هي القذارة، وعند الفقهاء وفي اصطلاحهم هي ما استقذر أو عين مستقذرة شرعا. عين مستقذرة شرعا. لماذا قيل شرعا؟ لأن النصوص هي التي تفصل في هذا الباب فتبين النجس، فإذا عرفت أن هذا نجس فما دونه فهو طاهر، والأصل في الأعيان الطهارة. وقد تكون بعض الأشياء مستقذرة لكن ليست شرعا، مستقذرة طبعا، كالمخاط والبصاق. الإنسان استقذر هذا لكن يستقذره بطبعه وليس شرعا، أي بمعنى لم تأتي النصوص بأنه مستقذر. والمؤلف عليه رحمة الله في هذا الفصل أراد أن يبين ما هي هذه الأشياء التي جاء بها الشرع وبين أنها نجسة وأنها مستقذرة. فقال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. ثم استثنى شيئا واحدا وهو المني، فقال: إلا المني. وهذه قاعدة في كل ما يخرج من السبيلين، البول والمذي والودي، لكنه يتكلم عن المائعات، وفي الغالب هذه المائعات هي التي تخرج من القبل. وقد أجمع العلماء على نجاسة كل ما خرج من السبيلين، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر، وكذلك ابن المنذر نقل الإجماع. الذين نقلوا الإجماع في البول كثير جدا، لأن البول لا خلاف فيه البتة. أما المذي والودي فقد جاءت بعض الروايات في مذهب أحمد، وهي ليست المذهب لكنها رواية، أن المذي والودي ليس بنجس. وابن عبد البر كما أشرت قال: كل ما خرج من السبيلين وهو مائع فهو نجس، هكذا يقول ابن عبد البر. والأدلة كثيرة في ذلك. أما بالنسبة للبول فقد جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب على بوله ذنوبا من ماء، وكذلك والحديث في الصحيحين وكذلك في المذي والودي جاء حديث علي لما اشتكى وقال إنه رجل مذاء فأمره بأن يغسل ذكره وأن يتوضأ، قالوا هذا دليل على نجاسته، والودي مثله. إذن هذا شيء متفق عليه، وإن كان هناك في الحقيقة خلاف يسير في الودي والمذي. والمذي هو الذي دائما يخرج عند الشهوة وعند التذكر وعند المداعبة، والودي يخرج بعد البول في بعض الناس لمرض أو لغيره، والمذي هو أقرب إلى الماء إلا أن فيه لزوجة، أما الودي فهو ثخين ولونه أقرب إلى اللون الأبيض. إلا المني، يعني إلا المني فهو طاهر في المذهب، المني طاهر وهو مذهب أحمد أيضا. لماذا؟ لأن الإنسان خلق من هذا المني، وقد كرمه الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم، فكيف يخلق بعد تكريم من نجاسة؟ فقال العلماء إذن المني هو أصل بني آدم فهو طاهر، والأصل في الأعيان الطهارة. وزد إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل أو وقع المني على ثوبه، عائشة تقول كان يفركه فركا، يفركه فركا، يعني أو هي نفسها رضي الله عنها تفركه فركا يعني بالإصبع. قال لو كان نجسا لما اكتفت بالفرك ولا غسلته. هذه هي أدلة من ذهب إلى طهارته، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، خلافا لمالك وكذلك لأبي حنيفة، فقد ذهبوا إلى نجاسته، فعندهم كلما خرج من السبيلين نجس حتى المني. واستدلوا ببعض الروايات وهي أيضا في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، أن عائشة كانت تغسله، وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه خرج إلى الصلاة بعد أن غسل المني كان في ثوب له. والصواب هو القول بالطهارة، لأن النصوص التي جاءت في الغسل لا بد أن تجمع مع النصوص التي جاء فيها الفرق، ولو جمعنا لقلنا إن الغسل هو الأفضل والفرق يكفي في ذلك، ليس لنجاسته وإنما فقط لأنه مستقذر كالبصاق والمخاط، وهذا ما كان يقرره بعض الصحابة، وقد صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أن المني بمنزلة البصاق والمخاط، وهذا جاء بإسناد صحيح. ثم قال المؤلف: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي، يعني في المذهب كل روث وكل بول فهو نجس، إلا بول الصبي هو الذي لا يغسل وإنما يرش، بدليل أنه قال: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه، يعني ما من روث ولا بول إلا ولا بد من غسله إلا الصبي. من هو الصبي؟ الذي لا يأكل الطعام. على ماذا يعيش؟ على اللبن، وعلى يعني قد يعطى شيئا من العسل، قد يحنك بالتمر، قد يشرب الدواء لحاجته للدواء. أما إذا أكل الطعام فهنا يقال إن بوله كبول الكبير، وقد مر معنا أن البول نجس بإجماع أهل العلم، قالوا وكذلك الصبي، لكن في حال كونه لم يأكل الطعام فهذا يرش من بوله أو ينضح، يعني تأتي بالماء إذا كان الماء في الإناء وتدخل يدك، فإذا أخرجت يدك فعلت هكذا، هذا يسمى الرش أو النضح، فيكفي، يكفي هذا في ثوبه، وهذا خاص بالغلام، بالذكر الذي لم يأكل الطعام. المذهب أن الأبوال والأرواث كلها نجسة، كل الأبوال والأرواث، سواء كان مما يؤكل لحمه أو كان مما لا يؤكل لحمه، فعند الشافعية هو نجس ويجب غسله بالماء. وهذا بالنسبة للبول والروث، أما السؤر فإنه طاهر بالإجماع. ما معنى السؤر؟ هو ما تبقى في الإناء بعد شرب هذا البعير أو هذه البهيمة، فالسؤر طاهر. أما وهذا أقصد ما يتعلق ببهيمة الأنعام، يعني ما يؤكل لحمه، فسؤره طاهر بالإجماع. من نقل الإجماع؟ المروزي رحمه الله، محمد بن نصر في كتابه اختلاف الفقهاء، وكذلك ابن المنذر نقل الإجماع على ذلك. إذن بقي ما يتعلق بروث وبول ما يؤكل لحمه، المؤلف قرر هنا أنه نجس، والصواب مذهب الجمهور القائل بطهارته فهو طاهر وليس بنجس. لماذا؟ أولا لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا يؤكل لحمه ولا دليل على النجاسة. ثانيا حديث العرنيين، وهو حديث مشهور في الصحيحين، حينما أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وجزما أن هذا البول سيخالط أفواههم وسيخالط أوانيهم وأيضا سيشربون منه، فلو كان نجسا لأمرهم أقل ما يقال بالطهارة، ثم كيف يأمرهم بشيء نجس وهو ضرر؟ النجاسة ضرر، لهذا أمرنا بإزالتها. لكن كان طاهرا ولم يكن نجسا، فهذا من أقوى الأدلة على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. وزد إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بإخواننا من الجن وأسلموا كما في صحيح مسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي برجيع، لا بعظم ولا برجيع، يعني البعر، روث ما يؤكل لحمه. لماذا؟ قال فإنه زاد إخوانكم من الجن، يعني تم إسلامهم وتم طلبهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن يكون اللحم، أن يكون العظم الذي يأكله بنو آدم ويذكرون اسم الله عليه أوفر ما يكون من اللحم لهم، وكذلك الروث يكون طعاما لدوابهم. ولهذا نهى عن الاستنجاء بالعظم الذي هو طعام الجن، والاستنجاء بالبعر كما في صحيح مسلم وهو الروث، لأنه طعام دواب الجن. فهذا دليل على أنه طاهر، وإلا كيف يكون طعاما لهم؟ لا يكون نجسا وهو طعام لهم، فلا يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيح لهم ما كان نجسا. وزد إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل البيت ويطوف في البيت على بعيره، والبعير لا شك أنه قد يأتي بشيء من هذه الأرواث فتقع في المطاف، فلو كانت نجسة لما أدخل البعير ينجس المسجد والمطاف، لكن كانوا يتعارفون على أن هذه كلها طاهرة وليست بنجسة. ويؤكد ذلك أيضا ما جاء في الصحيح عندما قالوا له يا رسول الله أصلي في مرابض الغنم، فقال نعم، فهو سيصلي في مكان تقضي الغنم حاجتها، فيه الروث وفيه البعر، فقال نعم. قالوا إذن هذا دليل على طهارته، لأنه سيصلي في المكان الذي فيه روث ما يؤكل لحمه. هذه هي أدلة من ذهب إلى الطهارة وهم الأكثر، خلافا للشافعي فإنه ذهب إلى النجاسة وأنه يجب غسلها، واستدل بالنصوص العامة في البول، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول، من البول. قالوا هذه الألف واللام جنسية، يعني كل جنس بول، أي بول كان، كل بول كان للبشر أو كان لما يؤكل لحمه أو كان لما لا يؤكل لحمه، فهذا يجب طهارته وغسله، لأنه إن لم تفعل فيكون سببا في عذابك في القبر. ويؤكد ذلك ما جاء في الصحيحين لما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، أما أحدهما فيعذب. لماذا؟ لأنه كان لا يستنزه من بوله، قالوا وهذا عام. والصواب أن هذه النصوص ليست في الحقيقة في محل النزاع، نزاعنا فيما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وليس في بول الآدمي، وهذه النصوص في بول الآدمي، فالألف واللام للعهد أي بول الآدمي المعهود المعروف، هذا هو نجس بالإجماع فيجب التطهر منه. ولهذا ذكر أن الاثنين وهم من بني آدم يعذبان لأنهما لا يستنزهان، لا يستبرئان كما في بعض الرواية، أو قال كان لا يستنزه من بوله، أو كان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة. فالشاهد من هذا أن الصواب مذهب الأكثر، أن الروث الذي هو البعر ليس بنجس. لكن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، فأليس هذا دليل، أليس هذا دليل على نجاسته؟ الجواب لا، ليس دليلا، لأن النهي ليس لنجاسة هذا الروث أو هذا البول، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرانيين إلى الشرب من بول الإبل، فشربوا من أبوال الإبل. لكن النهي حتى لا تبرك عليك وأنت في صلاتك، فإن الإبل لا سيما الإبل أولا هي كبيرة في حجمها، ثانيا لها هيجان قد تثور، وهذا واقع ويعرفه أصحاب الإبل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خلقت من الشياطين، وهذا حديث صحيح من حديث عبد الله بن المغفل، فذكر أنها خلقت من الشياطين أي الإبل. ما معنى خلقت من الشياطين؟ هل يعني خلقت من النار كما خلق الجان؟ الجواب لا، أخطأ من قال هذا. إنما لهذا لم يقل خلقت كخلق الجان أو خلقت من النار، إنما قال من الشياطين، والشيطنة بمعناها البعد والشيء الذي هو غريب. فمعروف أن الشياطين من الإنس ومن الجن، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا المقصود به أن الإبل خطيرة قد تؤذيك لأن فيها شيطنة وهيجان، فإياك أن تصلي قريبا منها أو في مباركها، فقد تسجد فتهيج لأنها خلقت من الشيطنة وقد تبرك عليك وتقتلك. لو كان هذا نجسا لما قال صلي في مرابض الغنم، الغنم لا خوف منها، فأجاز الصلاة مع وجود الروث والبول. قال إلا الصبي، إلا بول الصبي. المعروف أن الشافعي استثنى بول الصبي للنصوص التي جاءت في السنة، وهي أحاديث كثيرة في الحقيقة. حديث أم قيس في الصحيحين عندما جاء بغلام فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فنضح هذا الثوب ولم يغسله، في الصحيحين من حديث أم قيس، وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها كما أيضا في الصحيحين، وجاء من حديث أبي السمح كما في مسند الإمام أحمد، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ومثله حديث علي بن أبي طالب أيضا يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وجاء من حديث أم الفضل وهي زوج العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لبابة بنت الحارث، وأختها ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أختها أم الفضل وهي أم عبد الله بن عباس. هذه لبابة أيضا روت هذا الحديث وفيه التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام كما عند ابن ماجه. إذن عرفنا أن بول الصبي وليس مطلقا، وهذا في الحقيقة مذهب الشافعي وأحمد، هم الذين يفرقون بين بول الصبي وبين بول الجارية، خلافا لمالك وأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة ومالك، فإنهم لا يرون التفريق، يرون الكل نجس والكل يغسل. وأول الأحاديث التي جاءت مع أنها صريحة، وحمل النضح والرش على الغسل، يعني ينضح أو يرش من بول الغلام، قالوا هذا المقصود به الغسل، أنه يغسل كما غسل بول الجارية يغسل بول الغلام. مع أن في الصحيحين في حديث أم قيس بنت محصن وحديث عائشة فيه التصريح، قالت فنضحه ولم يغسله، هكذا نضحه ولم يغسله، ومع ذلك مذهب أبي حنيفة ومالك عدم التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام، والصواب هو التفريق. لكن لماذا؟ لماذا فرق الشارع بين البولين؟ بول الغلام يكون في حارة، سمعتم؟ يقول أن الذكر فيه حرارة، فهذه الحرارة التي في الذكر تخفف إيش؟ النجاسة في البول، وتصير أقل نجاسة من بول المرأة أو بول الجارية. هو يقول بول الجارية نتن أشد نتانة من بول الغلام، لكن لماذا؟ قالوا لأن الغلام حار، الذكر يكون حارا، هذه الحرارة جعلت هذا البول أقل نتانة فيرش، لكن بشرط ألا يأكل الطعام. أما البنت ليس فيها تلك الحرارة فبولها أشد نتانة فيحتاج إلى الغسل. قالوا أن الغلام فلأنه يحمل كثير يحتاج إلى أن تغسل فخفف إلى الرش، بخلاف الجارية. هذه كلها ذكرت، وهذا كما أشرت يدرس في باب أو في مادة الفروق الفقهية، يدرس في باب الفروق أو مادة الفروق الفقهية، ما هي الفرق في كذا وكذا، لماذا نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في مرابض الإبل، لماذا نتوضأ من لحم الجزور الإبل ولا نتوضأ من لحم الغنم. فتنظر إلى النصوص هل فرقت أو لم تفرق. الصواب هو التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وهو يرش من بول الغلام ولا ويغسل من بول الجارية، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، فهم ذهبوا إلى الغسل مطلقا للغلام وللجارية. لكن لا يعني ذلك أن بول الغلام طاهر، هو نجس في الحقيقة، لكن خفف فيه، لأن بعضهم وهو مذهب داود ذكروا عن داود الظاهري أنه كان يقول هو بوله طاهر، لا ليس بطاهر، لكن خفف فيه إلى الرش، لو كان طاهرا لما رششنا، حتى الرش ما يحتاج هو طاهر. قال بعد ذلك ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. الأصل في النجاسات أنها تغسل، والدم نجس بإجماع العلماء، لكنه الدم الكثير المسفوح. وقد جاء في كتاب الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا هو الشاهد، إذن هذه نجاسات بالاتفاق، الميتة وسيذكرها ولحم الخنزير وكذلك الدم المسفوح. إذا جئت إلى بهيمة الأنعام كالشاه فذبحتها، هذا الدم الذي أنهر هذا نجس بإجماع العلماء، لكن هناك استثناءات كما قال المؤلف، الشيء اليسير من الدم والقيح. القيح هو ما يخرج من الجروح ويكون لونه أبيض أو قريب إلى الأصفر، لكن لا يكون فيه دم، يكون خاليا من الدم، يقال له قيح. كم هذا اليسير؟ طائفة تقول هو مقدار الدرهم، لو كان كمقدار الدرهم لا بأس، أما إذا زاد على ذلك فلا، وهم الأكثر، هم الجماهير في الحقيقة يجعلونه كمقدار الدرهم. وطائفة قليلة لا تفرق في النجاسات بين القليل وبين اليسير، وبين الكثير وبين اليسير، يقولون كله نجس، وهذا غير صحيح، بل جاءت النصوص أن هناك مستثنيات، ومن هذه المستثنيات الدم اليسير. وكان بعضهم يضرب مثلا بالبول، لو وقعت على ثوبك قطرة بول كرأس الذباب فيقولون لا بأس، هذا يعفى عنه لأنه يسير. وسيذكر أيضا بعض المستثنيات عندما يذكر الميتة. ومن المستثنيات في الدم أيضا ما يكون في البرمة في اللحم، إذا جئت باللحم بعد ذباحته ووضعته في الإناء فيه ماء تجد أن هناك خطوط حمراء تظهر على الماء، هذا دم، لكن لأنه يصعب التطهر منه بسبب جريان هذا الدم في اللحم بعد غسله ويخرج مع ذلك، فهذا مستثنى. وقد جاء أثر صحيح عن عائشة في مصنف ابن أبي شيبة أنها ذكرت هذا وما يحصل في البرمة، البرمة المقصود بها الإناء الذي يطبخ فيه اللحم، أن هذا مستثنى. طيب، عرفنا الآن أن هذه مستثنيات من النجاسات، وهي القليل أو اليسير من الدم والقيح. قال: وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. يعني لو حصل أن الميتة وقعت في إناء، سيأتي أن الأصل في الميتة هي نجسة، لكن المؤلف استثنى ما يتعلق بما لا نفس له سائلة، هو الحشرة التي لا دم لها، لكن عبروا بقولهم ما لا نفس له سائلة، كالقمل والذباب وبعضهم يزيد البراغيث. قالوا هذه في الحقيقة ليس فيها دم، فإذا وقعت في الإناء فإنها لا تنجس هذا الإناء ولا تنجس هذا الماء، فهي طاهرة لأنه لا وجود للدم. حتى إن بعضهم يقول إن الميتة لماذا تنجست وصارت نجسة؟ قالوا لاحتباس الدم فيها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، لابد من خروج الدم ويكون كالنهر، أنهر ما أنهر الدم. لكن إذا ما أنهر الدم واختنقت هي منخنقة لا يجوز أكلها، لكن لو ذبحها بالآلة الحادة وذكر اسم الله عز وجل عليها ثم ذبحها وخرج الدم بقوة، هذه تطهرت من النجاسات وخرج الدم، لكن لو احتبس الدم فهي نجسة. لهذا الميتة نجسة لأنها احتبس فيها الدم، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة كلها محتبس فيها الدم، هذه ليس فيها دم أصلا، البراغيث والقمل والذباب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في جناحه داء وفي الآخر دواء. لماذا يغمس؟ لأنه أصلا ليس ميتة متنجسة، هو ما لا نفس له سائلة. فهذا مستثنى لحديث الذباب، هو الدليل على ذلك، حديث الذباب في الصحيح في البخاري وفي غيره، وفيه أنه أمر بغمسه مع كونه ميتا، حتى لو كان حيا بغمسك إذا غمسته مات، ومع ذلك تشرب هذا الماء أو الشاي. لهذا ابن القيم في زاد المعاد في موضع من المواضع من كتبه لما تكلم عن هذه المسألة ظن أن هذا حديث فنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وفي الحديث كذا كذا. وفي زاد المعاد بين أن هذا اصطلاح عرفه الفقهاء، وقالوا إن أول من عبر بهذا التعبير وهذا الاصطلاح ما لا نفس له سائلة، قالوا أول من عبر هو إبراهيم النخعي. ولهذا انظروا ماذا يقول هنا لما ذكر ما لا نفس له سائلة، قال: كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي لانتفاء سببه. هذا كما في زاد المعاد عندما تكلم عن حديث الذباب إذا وقع في الطعام، وفي عدة مواضع من كتابه زاد المعاد ذكر هذا الذي هو ما لا نفس له سائلة. قال في زاد المعاد: وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء. والنفس في اللغة يعبر بها عن الدم، ومنه نفست المرأة أو نفست المرأة إذا حاضت، ويقال أيضا نفست بضم النون المرأة إذا ولدت. وأما المعنى الطبي فقال أبو عبيد معناه امقلوه، هذا في الذباب يعني الغمس، امقلوه يعني اغمسوه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء. وفي الحديث ثم ساق ما لا نفس له سائلة، ظن أنه حديث في موضع من المواضع في كتبه رضي الله عنه. طيب، قال بعد ذلك: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. استثنى من الحيوانات الطاهرة حيوانين فقط، الكلب والخنزير. أما بالنسبة للخنزير فطائفة من أهل العلم قد نقلت الاتفاق على نجاسته استدلالا بالآية التي ذكرناها آنفا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا بعضهم: حتى قال بعضهم فإنه الضمير يعود على الخنزير فهو النجس، ومنهم من يقول لا بل يعود على المطعوم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي هذه المطعومات كلها الثلاثة كلها نجسة. من نقل الاتفاق؟ ابن حزم رحمه الله، وابن رشد كذلك في بداية المجتهد، وابن قدامة، هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الخنزير نجس. طائفة من أهل العلم تقول هذا الإجماع ليس في الخنزير الحي، إنما هو في لحمه إذا مات أو إذا ذبح، حتى لو ذبح وذكي، لأنهم بإجماعهم ما في أحد يخالف في ذلك أن الخنزير لا يجوز أكله، مجمعون ولا الاستفادة منه، لكن الخلاف في طهارته في كونه حيا. ولهذا الصواب في مذهب مالك أن الخنزير طاهر وليس بنجس، لكن الخنزير الحي خلافا للجمهور. لماذا؟ بعض المالكية ذكر قاعدة في هذا، وهو أن كل حي، هكذا يقولون، كل حي طاهر، حتى الكلب عند المالكية طاهر، فلا يوجد عندهم شيء من الحيوانات نجس، هذا مذهب المالكية، فكل حي طاهر. أما الشافعي ومعه أحمد ومعه أبو حنيفة في الجملة، فالكلب نجس وكذلك الخنزير نجس، لكن الخلاف في الخنزير هل هناك إجماع؟ الصواب ليس هناك إجماع في الخنزير الحي، أما بعد موته فينجسونه، والذي خالف هو مالك يرى أن الخنزير طاهر. لماذا الخنزير طاهر عند مالك؟ يقول لأن ما جاء من النصوص إنما هي في حرمة أكله، هو لا يجوز أكله، ومالك مع العلماء في الإجماع، لكن نجاسته لا يوجد دليل على النجاسة. طيب الآية فإنه رجس، قالوا لا، المقصود هنا الطعام، طعامه أكله هذا المقصود به، حرام بعد موته، أما كونه طاهر كونه حي فلا ينجس. الصواب مذهب الجمهور أن الخنزير نجس، بل قد أمرنا بقتله، يجب قتل الخنزير، ولهذا عيسى لما ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهذا التشريع ليس لعيسى فقط، لأن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو تشريع للأمة كلها أن الخنزير يقتل، وهذا ما سيصنعه عيسى، لأن عيسى لا يقبل إلا الإسلام ويضع الجزية، لا يقبل الجزية عليه السلام، وهو لا يأتي بشريعة جديدة، إنما يأتي تبعا، يأتي تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولشريعته، ولهذا يمتنع من الصلاة بالناس، يقول لو تقدم يا روح الله، تقدم يا روح الله، فيقول إمامكم منكم، فيصلي المهدي محمد بن عبد الله، يصلي بهم صلاة الفجر، ثم يخرج ويقتل الدجال. فالشاهد أن الخنزير أمرنا بقتله وهو نجس. بقي الكلب، مالك عنده أن الكلب طاهر خلافا للجمهور، على خلاف يسير بينهم، الجمهور يرون أنه كذلك نجس. ما الدليل على نجاسة الكلب؟ قالوا الحديث المشهور طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن بالتراب، وفي رواية 8 بالتراب، وفي رواية 7 بالتراب، حتى إن بعض أهل العلم حكم عليه بالاضطراب، قال هذا الحديث مضطرب لا يصح، لا نستطيع أن نجمع بين الروايات، وهذا غير صحيح، الجمع ممكن. الشاهد من هذا الحديث أنه مستدل به على نجاسة الكلب، لماذا؟ لأنه حكم على لعابه وسؤره بأنه نجس، وأنه لا يطهر إلا 7 مرات، لهذا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. وبعضهم يفرق بين لعابه وبين جسده، يقول الجسد طاهر لكن اللعاب هو النجس، والصواب أن الكلب نجس لهذا الحديث. أما مالك فاستدل على الطهارة بالآية فيما يتعلق بالصيد، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، هذا هو الشاهد، فكلوا مما أمسكن عليكم. قالوا ولم يأتي في الآية ولا في السنة أنك إذا أمسك كلبك أنك تذهب وتغسله 7 مرات. قال إذن هذا دليل على الطهارة، فكونه يصطاد لك الكلب هذا دليل على أنه طاهر وليس بنجس. وأكدوا ذلك فيما جاء في الصحيح أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في الحديث أنهم كانوا يرشون الماء ويغسلون هذا المكان مع أنه في المسجد. هذه أدلة الإمام مالك، وقد انفرد عن الجمهور وقال بطهارة الكلب والخنزير. والصواب هو مذهب الجمهور القائل بالنجاسة لحديث أبي هريرة في ولوغ الكلب، وأما الآية ليس فيها دليل. الآية ليس لها علاقة بالطهارة والنجاسة، الآية تتكلم عن الصيد. مع ذلك من الفقهاء وهو مذهب أحمد كان يرى أنك أيضا حتى في الصيد تغسل الذبيحة أو الموضع الذي عضها الكلب بعد أن ترسل كلبك المعلم وتسمي الله عز وجل عليه، لو أمسك فاذهب واغسل هذا الموضع الذي صاده الكلب، خلافا لبقية العلماء. إنما أحمد هو الذي التزم بهذا وقال به، والصواب أن هذا ليس بلازم. لماذا؟ لأنها رخصة، لما كان هناك حاجة لم يذكر الغسل ولم يذكر الأمر بذلك، ثم إن هذه الذبيحة ستغسل وستكون على النار، فالصواب أن هذا ليس دليلا على الطهارة، إنما هو يتعلق بأمر الصيد. طيب، قال وما تولد منهما أو من أحدهما، يعني ما تولد من الكلب أو تولد من الخنزير يأخذ الحكم من حيث النجاسة. قال العلماء كأن ينزو كلب على خنزيرة أو خنزير على كلبة فيحصل ويتولد منهما. الشاهد من هذا أن الكلب وما تولد منه أو من أحدهم فيأخذ الحكم نفسه من حيث النجاسة. قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد. أما بالنسبة لنجاسة الميتة فهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بينه، والدليل الآية التي مرت معنا آنفا وقد ذكر الدم المسفوح والميتة والخنزير. وممن نقل الإجماع ابن حزم أيضا وابن رشد والنووي، كلهم نقلوا الإجماع على ذلك أنه نجس، أن الميتة نجسة أو نجس. لماذا؟ لما قد ذكرناه آنفا من احتباس الدم، من احتباس الدم تتنجس هذه الميتة. ولهذا انظروا لما ذكر الله أنواع الميتات في آية المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه كلها إذا نظرت إليها ستجد أن الدم قد حبس. متردية سقطت من أعلى، والنطيحة نطحتها أختها أو نطحتها سيارة، والموقوذة هي التي أيضا ضربت بشيء ثقيل قال لها موقوذة، كالتي أيضا ضربت بالسيارة مثلا أو ضربت بحجر. لهذا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد لما ذكر الرمح أو السهم قال فإن أصاب بعرضه، السهم يكون له المكان الحاد هو الذي يثقب فيخرج الدم، لكن لو قتلها بالعرض ولم يخرج الدم فهي موقوذة. هكذا كما سيأتي معنا في كتاب الصيد، فلا بد من خروج الدم حتى تتطهر وإلا فإنها نجسة. إلا السمك والجراد. أما الجراد فهناك إجماع، اتفق العلماء على أنه ليس بميتة، تضربه وتقتله ويجوز لك أكله. ولهذا قال ابن عمر وهو حديث موقوف صح عنه ولم يصح المرفوع، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالكبد، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وفي رواية الحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا لم يصح مرفوعا ضعيف، لكنه صح موقوفا له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه يقول أحلت، فما دام أنها أحلت من الذي أحلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للسمك الحديث المشهور أيضا في السنن وعند أحمد هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا نص صريح مع خلاف يسير في السمك، ليس هناك إجماع في السمك. طائفة ترى أنه لا يجوز تفصيل عند الأحناف، سيأتي ذكره في باب الصيد، لكن الشاهد الآن أن السمك بجميع أنواعه الذي يخرج من البحر ويعيش في البحر هو طاهر، إن كان ميتا فهو طاهر ويجوز أكله. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. هذه هي النجاسة الوحيدة التي بيّن المؤلف أن فيها عدد في التطهير، وهذا في المذهب عندهم خاص بالكلب والخنزير، نجاسة ولوغ الكلب في الإناء وولوغ الخنزير في الإناء، أن تغسل هذا 7 مرات. أما الكلب فهو واضح وصريح، وقد جاءت النصوص في الصحيحين، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، والصواب أولاهن بالتراب، مع صحة بعض الروايات كإحداهن والثامنة، لكن أصوب والأكثر في أولاهن. والخنزير من أين لكم؟ قالوا قياسا على الكلب، لأن الخنزير كالكلب نجس، وقد مر معنا أنهم يرون نجاسة الكلب والخنزير، فكأنه قياس الخنزير على الكلب، فقالوا كما أن الكلب يغسل 7 مرات كذلك الخنزير يغسل 7 مرات، وإحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب. وهل هذا شيء متفق عليه؟ أما بالنسبة للكلب فأكثر العلماء على ذلك أنه يغسل 7 مرات، إلا أبا حنيفة فكان يرى أنه يغسل 3 مرات فقط، واستدل ببعض الروايات المرفوعة وهي عند الدارقطني يغسل 3 مرات، وهي ضعيفة لا تصح، بل الصواب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وروي عن أبي هريرة من قوله أنه يغسل 3 مرات، وهذا إن صح فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا فالصواب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. أما الخنزير فلا دليل على 7، لأن الدليل إنما هو القياس. وإذا نظرنا فيما يتعلق بالكلب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل لعابه أو ولوغه من الإناء، يغسل الولوغ من الإناء 7 مرات وإحداهن بالتراب. هل بوله وغائطه أعني الكلب أيضا يغسل 7 مرات وإحداهن بالتراب؟ الجواب لا. إذن أنتم توقفتم عند النص ورأيتم أن هذا نص يجب الوقوف عنده، فقفوا عند الكلب، لم يأتي هذا في الخنزير. فكل النجاسات كما سيأتي تغسل 1 واحدة، إلا إذا احتاج إلى الزيادة ما زالت، إذا أردت إزالتها فلا بأس من التكرار، أما الأصل فهي 1 واحدة. فلا يجوز أو ماذا إذا جاء النص فنبقى عليه هذا هو الأصل، لا سيما إذا عرفنا أن هناك نوع تعبد في هذا النص. لم يأمر بغائط الكلب وبوله أن يغسل 7 مرات، ولم يأمر إلا في ولوغ الكلب، فكون العدد 7 هذا قد يكون تعبدي، لأن الغائط وهو من أغلظ النجاسات يزال بمرة واحدة أو 2، واللعاب 7 مرات، طائفة تقول هذه عبادة هو يزال لا شك ويتطهر، لكن 7 مرات جعلوها عبادة توقفية، لا ندري ما الحكمة من ذلك. مالك لا يرى النجاسة أصلا، الكلب عنده إيش؟ طاهر. طيب ماذا يقول في الغسل؟ يقول نعم يغسل 7 مرات، لكن إيش؟ استحبابا وليس وجوبا، وليس للنجاسة، إنما تعبد محض، لا ندري ما هي العلة، لأنه لا يرى نجاسة الكلب، مع أن الحديث صحيح وفيه طهور. ما معنى طهور؟ أي كان نجسا فتطهر، لا يقال طهور إلا لما كان نجسا، ولا سيما فيه غسل وفيه تراب. إذن هذا هو الصواب فيما يتعلق بولوغ الكلب، وأن هذا خاص به بخلاف الخنزير لا يقاس على الكلب. قال: ويغسل من سائر النجاسات 1، يعني باقي النجاسات 1 تكفي، تأتي عليه، لا بد أن تأتي على هذه النجاسة حتى تزيلها. لهذا الأعرابي لما بال في المسجد قال: صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فأتى بالذنوب وصبه عليه، فأتى عليه فأزاله، مع أنه قد تطهره أي الشمس وتطهره الريح، لأن حديث كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، الريح والشمس هي التي كانت تطهر ما يفعله الكلاب، لأن النجاسة لا يلزم أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء، غير صحيح، قد تزال بالماء وبغير الماء، بدليل أنه لما سئلت، لما سألته أم سلمة عن النجاسة في ثوبها وأنه تجعله ذراع، فقال لها وأنها تمر بمكان فيه شيء من الرطوبة، فقال يطهره ما بعده، يعني إذا مشيت في المكان النجس ستمرين بمكان طاهر فيه تراب فيطهر هذا الثوب أو الجلباب، فصار التطهير من أين؟ من التراب، فالتراب يطهر. فإذا بال الكلب التراب يطهر والشمس تطهر وكذلك الريح، فإذا زالت النجاسة فلا نجاسة بعد ذلك، يعني لا تلزم بالتطهير وقد زالت النجاسة مرة واحدة. هذا هو مذهب الجمهور، أن سائر النجاسات تكفي مرة واحدة، تكفي مرة واحدة. قال والثلاث أفضل. لماذا مرة واحدة في النجاسات؟ ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال لتنضحه، ما قال خمس ولا عشر ولا سبع، قال لتنضحه، تنضحه بالماء يعني مرة واحدة. ولما سئل عن آنية الكفار قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، ما قال اغسلوها خمس ولا ست، اغسلوها أمر واحد يعني مرة واحدة. هذه هي النصوص التي استدل بها الأكثر من العلماء على أن سائر النجاسات تكفي أن تغسلها مرة واحدة. والثلاث أفضل. الثلاث هذا مذهب الحنفية، وهو ليس من حيث الأفضلية، من حيث الوجوب. أبو حنيفة يرى أن الغسل للنجاسات يكون ثلاث مرات، أي نجاسة كانت، سائر النجاسات غير ما يتعلق بالكلب، بل هو أيضا يرى وقد ذكرنا هذا، يرى أن كل النجاسات تكون ثلاث مرات سواء كانت الكلب أو غير الكلب. ما دليل أبي حنيفة على هذا القول؟ استدل بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بالغسل ثلاث مرات. إذن كل نجاسة يجب أن تكون أو أن تزال بالغسل ثلاث مرات. وزاد إلى ذلك ما يتعلق بالاستجمار، إذا أردت أن تستجمر فاستجمر بثلاثة أحجار، ولهذا في حديث سلمان في صحيح مسلم وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين لما جاء له بحجرين وروثة فقال إنها ركس ائتني بحجر، فأخذ ثلاثة أحجار. قال أبو حنيفة إذن لابد من ثلاث مرات. ومن أعجب الاستدلالات عند الأحناف قالوا في قصة موسى لما التقى بالخضر كم صبر عليه الخضر؟ ثلاث مرات. إذن هذا هو منتهى الإعذار. ثالث مرة قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. هنا الشاهد، قالوا الإعذار يكون ثلاث، إيش دخل الإعذار بالطهارة؟ هذا موجود، تريدين أقرأ عليكم كلامهم في بدائع الصنائع من أعظم كتب الأحناف في المذهب. قالوا منتهى الإعذار ثلاث مرات، منتهى الإعذار ثلاث مرات. قالوا كذلك في الطهارة نكتفي بغسل النجاسة ثلاث مرات. الجواب عليهم، أما ما يتعلق بحديث الاستجمار فهذه طهارة تتعلق بالمسح وليس لنا كلام في ذلك وليست هي محل النزاع، كلامنا في الطهارة المائية كم يغسل مرات. أما ما يتعلق بحديث الاستيقاظ فهذا خاص بالاستيقاظ لمن أراد أن يدخل يده في الإناء فلا يدخلها حتى يغسلها ثلاث مرات فقط. أما القول الثالث في المسألة، لأن هناك قول ثالث وهو قول الحنابلة، ذهبوا إلى أن كل نجاسة تغسل سبع مرات، يعني هم مع الشافعية في الكلب والخنزير أنها تغسل سبع مرات، لكنهم زادوا أن هذا ليس خاصا بنجاسة الكلب بل كل النجاسات تغسل سبع مرات. إذن ثلاثة أقوال مشهورة في المذهب، ثلاثة أقوال مشهورة عند العلماء. القول الأول مرة واحدة وهو مذهب الشافعي ومذهب مالك، والقول الثاني سبع مرات في كل النجاسات وهو مذهب أحمد، والقول الثالث ثلاث مرات في جميع النجاسات وهو مذهب أبي حنيفة. والصواب مذهب مالك ومذهب الشافعي أن النجاسة يكفي فيها مرة واحدة، مرة واحدة يكفي. ثم قال وإذا تخللت، وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. الخمر التخليل المقصود منه استحالة المادة المسكرة إلى طعام يؤكل كالخل أو هو الخل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم نعم الإدام الخل، كان يأكله مع الخبز يؤدم به، نعم الإدام الخل، الحديث في صحيح مسلم. أما بالنسبة للخمرة إذا تخللت وحدها من غير تدخل ولا معالجة فيجوز أكلها بإجماع العلماء، يجوز أكل الخل بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. هذا ما قرره المؤلف، قال وإذا تخللت الخمرة، وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، يعني عندهم أن الخمرة إيش؟ نجسة، وهذا شيء مجمع عليه عند كثير من أهل العلم، وإن كان في الحقيقة هناك خلاف، فطائفة من السلف من أتباع التابعين كانوا يذهبون إلى طهارتها كالليث بن سعد وربيعة الرأي، وطائفة أيضا من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، فالخلاف ثابت، وإن كان أكثر العلماء على نجاستها، ومنهم من يحكي الإجماع. فهو يقول الخمرة نجسة، لكن لو تخللت وحدها وصارت خلا جاز لك أن تأكل وصارت طاهرة. يعني مثلا هذه خمر فأردت أن أهرقها وأتخلص منها فنسيتها وذهبت إلى عملي واشتدت الحرارة وألقى الزبد فإذا به قد صار خلا، فلما جئت أريد أن أرميها فإذا به خل تخللت وحدها بسبب حرارة الغرفة وإلى آخره ولم يعالجها، فهل يجوز له أن يأكلها؟ الجواب نعم، يجوز له أن يستفيد منها وصارت طاهرة لأنها صارت خلا استحالت إلى الخل. والدليل هذا الحديث نعم الإدام الخل، قالوا لا يأتي الخل إلا بعد أن يمر بمرحلة السكر، فقد كان خمرا وصار خلا. وهذه مسألة مجمع عليها، وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر المالكي وابن هبيرة الحنبلي وكذلك ابن رشد وابن قدامة والنووي وكذلك شيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الخمر لو تخللت وحدها فهي طاهر. زد إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خمر فقالوا أنجعلها خلا يا رسول الله، فقال لا، فنهاهم عن ذلك كما في صحيح مسلم. الخمر الواجب فيها هو ماذا؟ أن تهرقها، وهذا ما فعل الصحابة لما نزل التحريم، إذا بطرق المدينة كلها قد رميت بها الخمور، أهرقت بها الخمور، هذا ما فعله الصحابة. لكن أن تعالج الخمر لا يجوز. انظروا ماذا قال المؤلف، قال وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. إذن مذهب الشافعي أنها لا تطهر، يعني عالجها هو لكنه عالجها بوضع شيء، هناك علاج تخللها بأن تضع فيها مادة فتذهب عنها النجاسة التي هي نجاسة الخمر وتصير خلا. يقول بهذه الطريقة لو فعل لا تطهر، تبقى هي خمر، حتى لو ظهر أنها تغيرت هي باقية على النجاسة. عند الشافعية هناك شيء آخر لو فعله لتطهرت وكانت جائزة، لو نقلها من مكان إلى مكان مجرد انتقال وتطهرت فهنا يقول لا بأس، يجوز أن تستفيد من هذا الخل وصارت طاهرة. أما أن تطرح شيء مادة أو شيء من ذلك لا تصير طاهرة، لم تطهر. لماذا؟ لماذا فرق المؤلف؟ لأنهم يرون أن بوضعك لهذا الشيء في الخمر صار نجسا لأنه اختلط بالنجاسة، قيد بأنك لو طرحت شيئا فهذا لم تطهر. إذا رجعت إلى كتب الشافعية ستجدهم تقول لا الانتقال، يعني إذا نقلها صارت طاهرة، أما أن يضع يختلط مع النجاسة فهذا لا يطهر، بل هذه المادة تنجست. عرفنا الآن شيء متفق عليه وهو أنه لا يجوز تخليل الخمر، وأنها لو تخللت، أو الشيء المتفق عليه أنه لو تخلل الخمر فإنها صارت طاهرة ولا يجوز معالجتها، ولو عالجها بطرح شيء فإنها تتنجس ولا تطهر. لكن لأنه في الحقيقة لم يأتي دليل مرفوع فيما لو خللت وحدها وفيما لو عالجها، عمر صح عنه هذا بالتفصيل. هذا هو الأثر عن عمر رضي الله عنه في التفريق في من يخلل الخمر فلا يحل له ذلك، وفي من تخللت الخمرة بغير معالجة. ساقه من طريقين، الطريقة الأولى فيها ضعف وفيها انقطاع، الطريقة الثانية هي الصواب أو هي الصحيحة. قال عبد الرزاق عن عبد القدوس أنه سمع مكحولا يقول قال عمر، مكحول الشامي لم يدرك عمر وكان أيضا مدلسا، قال عمر لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها. يعني لا يحل لك أن تستفيد من الخمر إذا أنت أفسدت الخمر وصيرتها خلا، فإياك أن تفعل ذلك، لا يحل لك. قال حتى يكون الله هو الذي أفسدها، يعني حتى هي تتخلل من الله عز وجل وتصير خلا، فهنا جاز لك أن تأكلها. الإسناد الأول كما أشرت ضعيف منقطع، أما الإسناد الثاني قال عن أبي بكر بن عبد الله وغيره، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر، عن عمر مثله، يعني كالأول الذي قرأنا متنه، وفيه لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، مسألة التخليل. أول شيء لا يجوز للمسلم أن يخلل الخمر، وأما إذا خللت وحدها فبالإجماع أنه يجوز الاستفادة من هذا الخمر، يعني من الله عز وجل. وإذا تعمد وعصى الله عز وجل وخللها فعند الحنفية، وهذا مذهب غريب، أبو حنيفة يرى الجواز مطلقا، يجوز لك أن تخلل الخمر. وأما دليل أبي حنيفة فهو ما أخرجه الدارقطني في سننه من حديث أم سلمة عندما ماتت شاة فقال أفلا انتفعتم بإهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال إن دباغها يحله كما يحل خل الخمر. قالوا إذن هذا هو الدليل، لأنه جعل الدباغة كتخليل الخمر. هذا الحديث ضعيف لا يصح، هو عند الدارقطني وفي إسناده فرج ابن فضالة وهو ضعيف، فلا يصح الحديث ولا تقوم به حجة. أما الجمهور لا يجوز التخليل، لكن لو خلل عندهم فهم على قولين. طائفة تقول يجوز الاستفادة لأنها صارت طاهرة، تطهرت، نعم هو عصى الله عز وجل بالتخليل لأنه تعمد التخليل، لكن يجوز له أن يستفيد وأن يأكل منها لأنها صارت طاهرة، هذا مذهب مالك. أما الشافعي وأحمد فلا تتطهر، إلا عند الشافعي في حال واحد، وهو إذا ماذا صنع؟ نقلها. أما إذا طرح فيها شيء فلا تتطهر ولا يستفيد منها. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.